ايها الاخوة، مساء الخير. احنا واقفين فين دلوقت؟ احنا قدام البستان بتاع السلطان حسن اللي بتظهر منه الغزالة لزيدان، والعرب باجمعهم كبيرا صغيرا واقف مستني الغزالة تظهر علشان يحكم ببراءة زيدان اللي نصبت له المشانق بالفعل. قدام باب البستان، يا دي العجب يا رجالة، في دقيقتين بصوا بأعيان إلا وطالع الغزالة. ظهرت غزالة بالشرح اللي حكاه، الوجه عذرة جميلة، غزالة ويعلمها الله كل العرب ما جميلة. طبعا العرب كلهم بمجملهم واقفين قاعدين شافوه. قال ابو زيد لحسن: يا ولد سرحان، يا ناس ياللي خايب رجاكم، حتخرب لك نجع عمران، هل دي يا حسن من نساكم؟ مرتك دي يا ولد عمي حتشنق راجل له قيمة، قبلت ليه لف عمي تتبع للفكرة اللئيمة. برضو زيدان زاني يا سلطان، يبص على مرت خاله، عجلك من الراس خربان، انت اللي ليك عجل خالة، انت اللي ليك عجل مخلول مجنون. حسن طبعا خجل وحس بالندم، واحنا مش عارفين لامتى نتحمل حسن الهلالي. المرتين اللي فاتوا بتوع دياب في اخرهم اعتذر، والمرة دي مع زيدان. فقال حسن: زيدان حقه علي، زيدان ده قرة عيوني، تسمح لي يا زيدان في الغلطة دي، وانا اود تعاقبوني، محجوج وارضى العقاب. اي ما فرضتموه ماشي، انه زيدان نعمة الاداب واحنا اللي ما حسناش. زيدان نعمة الاداب واحنا اللي ما حسنهوش، لا مؤاخذة عادي يا احباب، يا عرب في دي ما تلموش. قال ابو زيد: حقك ظهر يا زيدان، شرفك على الكل زادة، تعيش يا شمع يا ولعان، يلي في المرجلة لك عادة، اطلب في حقك، اطلب في حقك وراضيين، اي ما تفرض علينا ماشي، ادينا الكل سامعين، واللي يعمله الرب ماشي. قال زيدان: يا خال حسن، انا حقي عليك، انا بالشرف تحسبوني، اديني وريتها لك بعينيك، هل برضو للعيبة تنسبوني؟ حقي ما طلبش ولا شيء، لا مال ولا اي حاجة، يا ناس ما تلوموش علي، لا نقص ولا زيادة. انا اطلب من والد سرحان ومن العرب يأيدوها، انا دمعي على الخد صار وحن، في حقي الغزالة صدوها، صدوا للغزالة، تصدوا للغزالة اللي تهمتوني فيها وكنتوا حتشنقوني بسببها، يبقى انتوا ادتوني حقي. قال الامير دياب: والله يا ولدي دي تعبتك 7 ايام، لكن دي حاجة الحمد لله انا اقدر اصيدها وحدي. ودياب ابن غانم كان مشهور جدا بصيد الغزال، فطبعا يعني مش ممكن غزالة تقف قصاده. حسن قال وانا ساعد معاك، والقاضي قال نتلتوها، قاضي بودير قال وانا التالت معاكم، ابو زيد قال وانا هو رابع الامر وياك، احنا الاربعة نحزوها، هنصطادها لك احنا الاربعة، دياب وحسن وبودير وابو زيد. بصوا الهلالية، يعني كل كلامهم ده اللي شرحوه، وهي الغزالة حلوة وليها العيوني، وسطيهم واقفة، وقالوا اللي قالوه ما تحولتش وليجة بالعيوني، قاعدة الغزالة في وسطهم تتنجل معاهم، ده يقول كلمة تبصله وده يقول كلمة تبصله، ما هربتش ولا اي حاجة، وسطيهم تلوج بالاعيان كأنها ما خايفاش، يبص فيها يمكن زيدان والعرب ما مصدقاش. قال ابو زيد مهلا يا عربان، اسمعوا مني اجاوب، دي حاجة سبحانه خلقها الرحمن، انما ما تنصبوش الركايب، ما تحطوش روحكم فوق خيول، والله ان قمتوا ملايين الغزالة دي ما تصدوها، القلب حديد ميلين وكلمتي بس افهموها، لو قمتوا عربان بني هلال الكل الاربع جبايل حتى النساء والرجال، وطلعتوا في جو طايل بيمين ما حتوصلوها، ولا تملكوا اي حاجة ولا جدكم تصيدوها، وده كلام لا نقص ولا زيادة، دي تكون من اصحار الجان، يا تكون بعزم الجلامة، يعني يا تكون سحر من الجان، يا يكون تعزيم معزمين عليها الجلامة، يعني مكتوب لها سحر بالقلم من الجماعة الكهان، حاجة لا يعلمها الا الرحمن، وهذا ما قال سلامة. قال له دياب يا شيخ صلي على الزين، انا اقدر اصيدها واجيبه وحدي، لا نفر ولا اتنين، وكل منه حارس واجيب، كل واحد عارف واجب. قالوا له الرجال هيا هيا تريح قلب الحزيني اللي هو زيدان، قدم اهي واقفة هي نار البلاوي حزينة. قام كبست عليها الركوبات، هجموا على الغزالة، هجموا لاربع جبايل واتوها من كل الناحيات، لاربع كبار الهلاي، ابو زيد مع والد سرحان ودياب وبودير ابن فايد، وخدوها ضرب بالزان، هجموا الرجال الشدايد، هجموا الرجال الفتوات، الاربعة بتوع السيادة، الكل جبدوا القنايات السيوف كبحر يوم الزيادة، مالت يمين ويسار، وجبال قعدت وقامت، اتعدلت له الفشار اللي هو دياب، وتحت فرس دياب وطارت، عدت تحت مهر الدياب وولت، بتبين انه كان كذاب في جوابه من بعيد، وولت عن الناس وطلت، بتوري لدياب قلة ادابه. وقول يا عم جابر قدام باب البستان يا دي العجب يا رجالة، لقيتين نص باعيان الا وطال على الغزال، غزالة بالشرح اللي حكى طلع بالوصف اللي حكى، الوجه عذرة جميلة، غزالة ويعلمها الله، كل العرب مجامل. قال ابو زيد يا ولد سرحان، سلام قال له يا ولد سرحان، يا ناس يلي خايب رجاكم، هتخرب لك نجع عمران، هل دي يا حسن من نساكم، مرتك دي يا ولد عمي هتشنق راجل ليه قيمه، المرة تقدية يا ولد عمي، مرة تقدية يا ابن عمي، هتشنق بطل لي هجيمي، خبلت لي لف عمي، اتبع لي الفكرة اللئيمة، برضو زيدان زاني يا سلطان، ثلاثي بصت على مرت خالو، عقلك من الراس خربان، انت اللي ليك عقل خلو، قال الحسن حقه علي ليلي ليلي ليلي ليلي، قال ابو علي حقه علي يا زيدان يا قرة عيوني. يا والد اختي تسمح لي في الغلطة دي، انا اود لتعاقبوني، محقوق ارضى العقاب، محقوق ارضى العقاب، ايما فرضته ماشي، انه زيدان نعم الاداب، واحنا اللي ما حصلنا شي، زيدان نعم الاداب، واحنا اللي ما حسنه شي، لا مؤاخذة عاد يا أحباب، يا عربي ما تلوموا شي، قال أبو زيد حقك ظهر يا زيدان، شرفك على الكل زاد، اتعيش يا سبع، اتعيش يا شمع والعان، ياللي في المرجل عليك عادة يا عيني يا ليل ليل. اطلب فحقك ورضين، اطلب فحقك ورضين، ايما تفرضوا علينا ماشي، ادينا الكل سامعين، اللي يعمل الرب ماشي، قال زيدان يا خال حسن حق عليك، يا خال حسن حقي عليك، انا بالشرف تحسبوني، ادي نورت هالك بعيني، هل برضو للفلك تنسبوني، حقي ما اطلبش ولا شيء، لا مال ولا اي حاجة، يا ناس تلوموش علي، يا ناس تلوموش علي، لا نقص ولا زيادة، اطلب من والد سرحان ومن العرب يأيدوها، انا دمع على خد سرحان في حق الغزالة صيدوها. انا في حقي اطلب صيدول الغزالة اللي تهمتموني فيها، وكنتوا هتشنقوني وتقضوا على حياتي، صيدوها لي، ادي حقي اللي هطلبه منكم، عشان ما تلومونيش، والحمد لله اللي انا طلعت لصاحب شرف. قال الامير دياب والد اخويا يسلم، والله يا ولدي تعبتك 7 ايام، لكن دي حاجة الحمد لله انا اقدر اصيدها وحدي، يعني انت تتفكر ان عصيدتها بعيدة؟ لا حقك ده قريب قوي غير يعني. قال له حسن وانا ساعد معاك، والقاضي قال انت لتوها، ابو زيد قال له وانا رابع الامر وياك، وسطنا الاربعة انحزوها، بص الهلالي كل كلامهم ده اللي شرحوا. حلوة وليها العيون وسطيهم واقفة وقالوا اللي قالوه. ما تحولتش ولا يجى العيون وسطيهم تلوج بالعيان كأنها ما خايفة شي. يبص فيها يمكن زيدان والعرب والعرب ما مصدق شي. قال ابو زيد مهلا يا عربان اسمعوا مني اجاوب دي حاجة سبحان خلقها الرحمن انما ما تتعبوش الرقي والله ان قمت ملايين الغزلة دي مصدوها القلب حديد ملايين كلمتي بس افهموها لو قمت عربا بنهلا الكل الاربع قبائل حتى النساء والرجال وطلعت في جو طايل بيمين ما هتوصلوها ولا تملك اي حاجة ولا كدكم اتصدوها لا نقص ولا زيادة دي تكون من اسحر الرجال دي سحر من اولاد الجان يا تكون بعزم الجلام حاجة لا يعلمها الا الرحمن. هذا ما قال سلام قالوا ذي يا شيخ صلي عزين انا اقدر اصيدها واجيبها وحدي لا نفر ولا اتنين كل من هو حارس واجب قالوا له الرجال هيا هيا نريح قلب الحزين كله هي واقفة هي نار البلا ويحزن دم كبست عليها الركوبات هجموا لأربع قبائل وأتوها من كل ناحيات الأربع كبار الهلايل وابو زيد مع ولد سرحان ودياب وبدر ابن فايد وخدوها ضرب بالزان هجموا الرجال الشدائد هجموا الرجال الفتوات الأربع بتوع السيادة الكل جبدوا القنايات كي بحر يوم الزياد مالت يمين ويسار مالت يمين ويسار مالت يمين ويسار ودبال قعدت وتارت اتعدلت له الفشار تحت فرس الذئاب طارت عدت تحت مهرة الذئاب ولا بتبين انه كاذب في جوابه من بعيد وولت على الناس وطلت عتوري ذياب قلة ادابه وقامت وراها الخيول يعني والخيل تدعك وراها وبقى شكل غير معقول ولا باين الا ضرها ما كل ما يجربوا منها ما يطلوش الا ضله. هجم دياب وزيدان وحسن والد الدريدي شربوا كاس المر زادان وشوف لما ربك يريدي. تعبت خيولهم ورجعوا خد بالك من اللي حاصل دول رايجين ميتة اتوجعوا دول ما اتوجعوش انما زيدان ما رجعش واصل. زيدان الراجل قلبه تعلق بها من بدري دول اصلهم في الحب رايجين هواها ما شبكش فيهم لكن زيدان ناشف ريجين يعني ريجه مرجعش والهم فيه مرجعش ابدا زيدان وراها لما اظلم الليل فضل يا دي العجب والعجوبة يزعج بالصوت ويليل ويلالي تعبت تحت الركوبة فضل لما تناصف الليل على المهرة وهو وراها يزعج بصوت ويليل ويدوب واعل دراها يدوبك يشوف ضلها الغزالة لما تلقى الدنيا ظلمات ترجع تبقى منه قريبة لها عمر مر يوجع يا دي الأمور العجيبة وصلت جبل عالي وانفتح لها باب حلوة ظريفة معاني اللي عشانها فارج الأحباب ودخلت في الجبل تاني وزيدان واقف قدامها تقريبا مش عارف ايه اللي حصل شافها دخلت في الجبل واختفت وقول عم جابر قامت وراها الخيول الخيل تدعك وراها شكل على غير معقول ولا باين الا ضرر هجم ادياب وزيدان وحسن والد الدرذي شربوا كاس المر زيدان شوف لما ربك يريد تعبت خيولهم ورجعوا تعبت خيولهم ورجعوا خد بالك من اللي حاصل طول رايقين ميتت وجعوا انما زيدان ما رجحش وصل دول اصلهم في الحب رايقين هواها ما شبكش فيهم لكن زيدان ناشف رايقين ما رجعش والهم فهم ما رجعش ابدا زيدان يا رب الطف بحالي دمعه تقول بحر زيدان وراها اظلمات الليالي لي لي لي لي لي لي لي أظلم الليل يا دي العجب والعجوبة يزعب بالصوت ويلال تعب تحت الركوب كلت المهرة دي تحتين يا رب حوش البلاوي يبكي ولو دمع تحتين غرقان في بحر داوي فضل لما تناصف الليل على القمر هو راها يزعق دري صوت ويلال يا دوب واعي الضواها لما تلقى الدنيا ظلمات ترجع تبقى منه قريب لها عمل مر يوجع يا دي الامور العجيب وصلت جبل عالي وانفتح لها باب حلوة ظريفة معاني عشانها فارق الأحباب دخلت والجبل رد تاني أصلي على النبي طبعا من حق عم جابر يتعب شوية ساعات لكن احنا عارفين انه راجل غول عظيم يعني لا بيتعب ولا بيصيبه التعب وربنا يديله الصحة لكن يعني ايه اذا كان بجيلنا كام دقيقة ممكن احنا يعني نكمل ونريح الحلقة دي. فالمهم ان زيدان وصل الى الجبل العالي. وزيدان ده راجل يفهم، يعني هو ميزة زيدان في كل العرب الشبان انه الولد النزيه اللي بيفهم. فبص لجن الغزالة بيتفتح لها في الجبل بيبان، وبتدخل والجبل يضم تاني. دخلت والجبل وراها ارتد، انضمت وبقيت حجارة حاجة عجب لم رآها حد، فقال انا في النبي مستجارة. جرب منها حط ايده عليها، لقيها غزال حجر. قال يا قدرة اللي نشاني، عقلي ذهب يا مولاي وقد شال، هذا العمل عمل جنوني، انا عاوز ارجع على النجا وبدليل ودنيا ظلايم، يا قلبي زودتني وجع وببلوتي الرب عال، ان رجعت في ظلامها حتوه تسفني الجبالي، واطر الفرس لم نشفوه ولا اعرف اطر الغزال، خليني صباحا لما تظهر الاثار وارجع الى النجع ساير، عقلي يا ربي ذهب طار، يا مولاي حل العساير. اذا فزيدان حينام ويقضي ليلته قدام هذا الجبل، واحنا طبعا مش ممكن نعرف اللي حيحصل لزيدان ولا اللي حيجرى من هذه الغزالة اللي اتسخطت حجر الا بكرة لما نلتقي بعون الله. فزيدان